أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما. ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه. من عمل صالحا فلنفسه. ومن أساء فعليها. ومن أساء فعليها. ثم إلى ربكم ترجعون. ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر. وآتيناهم بينات من الأمر. من الأمر. من الأمر. اللي بيقول الأمر. الأمر. من الأمر. الراء مفخمة. من الأمر. من الأمر. يعني عندك الهمزة مرققة. والألف واللام كذلك. والميم مرققة، عندك الميم هي المفخمة لأنها ساكنة قبلها مفتوح، فتقول الأمر لا تقول الأمر. الأمر خطأ. الأمر مثل الفجر كذلك. عليكم السلام عليكم. افسحوا لأخيكم. وآتيناهم بينات من الأمر. وآتيناهم بينات فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. عندك فيما كانوا، هذا المد مد طبيعي في درس النهاردة معانا إن شاء الله. كانوا، في ناس بتاكل كانوا، يقول لك ايه فيما كانوا فيه، بتاكل المد ليه؟ الواو من حروف المد، والمد هنا طبيعي. فيما كانوا، كلمة كانوا فيها مدين، الألف والواو، حروف المد ثلاثة، ألف والواو والياء. كا بس ما تقوليش بقى كانوا، تسرح معاك، هم حركتين. وسمي مدا طبيعيا لأنه لا يخرج عن طبيعة الإنسان. يقول لك كانوا، كان، يقول لك إيه؟ كان زمان ولا كان زمان؟ كان طبيعتك. لك كانوا، فأنت قلت إيه؟ كانوا فيه. طب أنت كلت المد ليه؟ فينتبه، لأن ده من درس النهاردة إن شاء الله، التكلم عن المد الطبيعي. أعد. فيما كانوا. فيما كانوا يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فاتبعها ولا تتبع أهواءهم. الذين لا يعلمون فاتبع ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا الظالمين بعضهم أولياء بعض وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض تقف على الضاد كما وقفت بعض ليش بعض بعض أعد وإن الظالمين بعضهم أولياء بعضهم وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أم حسب الذين خد بالك من حرف الجيم اشترحوا اج أم حسب الذين ج تسمع شرايك كتير وتقلق قراء الإذاعة عشان تقرأ صعب اقرأ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات هو ده بقى من الغفلة أنك ما تعرفش الشيخ واقف فين أنت دماغك في الغدا بقى واللي كاتب كتابه عاقد دماغه أنه يروح لل لا أنت قاعد قلبك هنا مع القرآن بس وفي خطبة الجمعة قلبك مع كلام الشيخ مع الله وقاعد عند المعقود عليها قلبك هناك فكل مقام مقال لكل ايه مقام مقال عشان تنتفع بالعلم فانا ما قلتش وعامل الصالحات انت تقف زي ما انا واقف أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم اشهر بالقراءة وارفع صوتك أنا خارج من الخطبة وصوت أعلى منك ارفع أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء نعم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ولتجزى كل نفس بما كسبت